الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة من بلوغ المرام، ونحن في باب صدقة التطوع، قال: عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. متفق عليه، واللفظ للبخاري. هذا الحديث فيه الحث على صدقة التطوع، فيقول عليه الصلاة والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا هي يد المعطي، واليد السفلى هي يد الآخذ، أو بمعنى آخر اليد العليا هي المنفقة، واليد السفلى هي السائلة. قال: وابدأ بمن تعول. فهذا فيه أيضا ماذا؟ اليد العليا يد المعطي، اليد المنفقة، فيه فضل صدقة التطوع وفضل النفقة، وأن الذي ينفق خير من الذي يأخذ. قال: وابدأ بمن تعول. ابدأ بمن تعول أي بمن تنفق، وبمن يجب عليك أن تنفق عليهم. من هم الذين يجب أن تنفق عليهم؟ الزوجة والأولاد والوالدين إذا كانا محتاجين، والوالدين إذا كانا محتاجين، خاصة عند كبرهما وضعفهما. وهكذا قد تكون تنفق على أيضا عندك، مثلا في الزمن الأول كان يكون عند الإنسان عبيد فينفق عليهم، أو يكون عنده بهائم، أو يكون عنده بهائم من الغنم أو البقر أو الإبل فينفق عليهم. قال: وابدأ بمن تعول. إذن البداية تكون إذا أردت أن تنفق وأردت أن تعطي، فتبدأ بمن يجب عليك أن تنفق عليهم. قال: وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى. وخير الصدقة عن ظهر غنى يعني ما زاد بعد أن تنفق على نفسك وعلى من يجب عليك أن تنفق عليهم. إذا زاد شيئا، زاد شيئا من الطعام، زاد شيئا من الملابس، زاد شيئا من النقود، فهنا تتصدق، فهذه صدقة هي خير الصدقة، أن تكون عن ظهر غنى يعني بعد أن أو عن ظهر غنى بما زاد بعد أن تنفق على نفسك وعلى من يجب عليك أن تنفق عليهم. إذا زاد شيئا فتصدقت من هذا الزائد، فهذا هو خير الصدقة، وخير الصدقة عن ظهر غنى. وصدقة التطوع لا تكون إلا بعد أن تنفق على نفسك وعلى من يجب عليك النفقة عليهم. إذا زاد شيئا فإنك ماذا؟ تتصدق به إذا أردت، فهذا خير الصدقة. أما أن تتصدق بصدقة التطوع فيؤدي ذلك إلى الإنقاص من النفقة على من يجب عليك أن تنفق عليهم، فهذا صاحبه آثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، أو أن يضيع من يعول، فكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فأنت إذا تصدقت صدقة التطوع وأدى ذلك إلى أن تنقص من مؤونة الزوجة، أو من مؤونة الأولاد، أو من مؤونة الوالدين إذا كان يجب عليك أن تنفق عليهما، فأنت آثم، لأنك ذهبت تحصل مستحبا وضيعت إيش؟ وضيعت واجبا. فابدأ بالواجب، ابدأ بالنفقة على من تجب عليك النفقة عليهم. إذا زاد شيئا بعد ذلك فلك أن تتصدق به، هذا هو خير الصدقة، وخير الصدقة عن ظهر غنى، أي بعد أن تنفق على بعد أن تنفق النفقة الواجبة. قال: ومن يستعفف يعفه الله، أي من يطلب العفة. ومن يستعفف أي من يطلب العفة. العفة عن إيش؟ العفة عن الحرام، والعفة عن ماذا؟ والعفة عن سؤال الناس. ومن يستعفف أي من يطلب العفة عن الحرام، ومن يطلب العفة عن سؤال الناس قال يعفه الله، فيحصل له العفاف. وهذا فيه الحث على التعفف حتى مع الحاجة، حتى وأنت محتاج تعفف عن سؤال الناس ولو كنت محتاجا، فلا تسأل ولا تستشرف بما أو إلى ما في أيدي الناس. قال الله عز وجل: يحسبهم الجاهل إيش؟ أغنياء من التعفف، وهم فقراء، لكن يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. قال: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. ومن يستغني إذن يعفه الله، أي يصيره عفيفا. إذا تعففت عن الحرام وتعففت عن سؤال الناس مع الحاجة فإن الله يصيرك عفيفا. قد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى وإيش؟ والعفاف والغنى. قال: ومن يستغني يغنيه الله، أي من يظهر الغنى. ومن يظهر الغنى يغنيه الله، يغنيه الله أي يرزقه الغنى عن الناس. إذا أظهرت الغنى والصبر والرضا بأمر الله عز وجل قد تكون فقيرا لكن تظهر الغنى. يحسبهم الجاهل أغنياء، فيظهر الغنى تعففا وهو محتاج، فهذا من الأمور المستحبة، يظهر الغنى والصبر رضا بأمر الله وقناعة بما عنده، فماذا؟ فالله عز وجل يرزقه الغنى عن الناس. قال: إذن هذا الحديث إيش الشاهد؟ الشاهد أنك تصدق بالزائد، لا تتصدق بشيء ينقص مؤونتك أو مؤونة أهلك، تتصدق بالزائد، هذا خير الصدقة. أما تتصدق بصدقة يؤدي إلى نقص المؤونة، مؤونة نفسك أو مؤونة أهلك، فأنت آثم، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، وابدأ بمن تعول. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. هذا الحديث هو بمعنى الحديث السابق، حديث حكيم بن حزام. يقول: قيل، يقول أبو هريرة رضي الله عنه: قيل يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل. جهد المقل تساوي الصدقة عن ظهر غنى. إيش معنى جهد المقل؟ يعني طاقة المقل، يعني قليل المال أفضل الصدقة. سئل أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل. جهد معنى الطاقة والوسع، إذا قيل بالضم جهد، وإذا قيل جهد إيش معنى؟ تعب. طيب، فجهد المقل أي طاقة ووسع المقل، يعني قليل المال، لكن بعد إيش؟ مقيد بعد إيش؟ يعني خير الصدقة تلك الصدقة التي يبذلها صاحب المال القليل، يتصدق صدقة التطوع وماله قليل، لكن بعد إيش؟ بعد يعني أن يكفي نفسه وأن يكفي أهله، الزائد، الزائد عن كفاية نفسه وكفاية أهله، فهنا إذا تصدق به مع أن ماله قليل لكن يتصدق، فهذا أفضل الصدقة، جهد المقل. إذن جهد المقل هي بمعنى قوله صلى الله عليه وسلم عن ظهر غنى، لا تعارض بينهما، فيتصدق الإنسان بالزائد عن حاجته وعن حاجة عياله ولو لم يكن صاحب مال كثير، لو كان صاحب مال قليل، بس بعد أن يكفي نفسه وأن يكفي أسرته، زاد شيء من المال قليل، زاد شيء من الطعام، زاد شيء من الملابس، تصدق به، هذا أفضل الصدقة. قال: وابدأ بمن تعول، يعني ابدأ بمن يجب عليك أن تنفق عليهم. ها يعني هذا سؤال أذكركم، هل هذا من السؤال؟ ها هذا يعني بارك الله فيكم، إذا جاء التاجر أو جاءت المنظمة أو جاءت الجهة المعنية ووزعت كروت، وزعت بطائق، قالت: هذه البطائق تذهبون تستلمون بها إيش؟ الراشن أو المواد الغذائية أو السلة الغذائية. أنا على الراشن زمان كنا نسميه راشن. طيب، فهذا لا بأس، هذا لا يعد من السؤال، هذا لا يعد من، هذا حق الآن، أنت معك الآن كرت، فلك حق عند هذه الجهة، تذهب تستلم حقك بالكرت، طبر طابور لما تطبر طابور، يعني ماذا ليس من السؤال، عرفتم؟ ما كذا قد يوزع بعض التجار بطائق تستلم بها مالا، فيقول لك: هذه بطاقة تستلم بها كل سنة كذا كذا مبلغ أو كذا كذا من المال، تذهب تطبر وتستلم، فهذا ليس سؤال. أنت الآن ما سألت، أنت أعطيت هذا الكرت ثم قيل لك: اذهب واستلم به، فلا يعتبر من السؤال، ما في أي شيء. قال رحمه الله تعالى وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا. فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على زوجتك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر به. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم، أيضا حسنه العلامة الألباني رحمه الله. فهذا فيه الأمر بالصدقة، يعني صدقة التطوع، ففيه مشروعية صدقة التطوع. طبعا ليس في المال حق واجب إلا إيش؟ ليس في المال حق واجب إلا الزكاة، غير الزكاة ما في شيء واجب في المال، ليس في المال حق واجب إلا الزكاة. نعم، فإذا جاء أمر من النبي صلى الله عليه وسلم صدقوا، فيحمل على الاستحباب كما قال أهل العلم، فيحمل على الاستحباب. فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. قال: تصدق به على نفسك، يعني أنفقه على نفسك. تصدق به على نفسك، يعني أنفقه على نفسك. وهذا فيه أن من أنفق على نفسه فالنفقة على النفس إيش؟ صدقة. من أنفق على نفسه فالنفقة على النفس صدقة، لقوله: تصدق به على نفسك، أي أنفقه على نفسك. إذن يبدأ الإنسان بمن؟ يبدأ الإنسان بنفسه، يبدأ الإنسان بنفسه. قال: عندي آخر، عندي دينار آخر. قال: تصدق به على ولدك. في بعض الأحاديث تقدم الزوجة، وهو يعني وهي المقدمة، الزوجة بعد النفس، من تجب عليه النفقة؟ الزوجة. لماذا؟ لماذا هي بعد النفس؟ لأنك أخذتها بإيش؟ بعقد، بعقد تمكنك من نفسها في مقابل إيش؟ ها؟ في مقابل النفقة عليها. لهذا إذا لم تمكنك من نفسها فهل يجب عليك أن تنفق عليها؟ الجواب، الجواب لا. فالنفقة عليها كأنها إيش؟ كأنها معاوضة. شوف، تستمتع بها في مقابل النفقة عليها. فلهذا كانت هي أوجب الناس بعد النفس، أوجب الناس في النفقة عليها بعد النفس، لأنها العقد الذي أخذتها به كأنه عقد معاوضة في مقابل الاستمتاع، النفقة في مقابل الاستمتاع. لهذا الأمر، المرأة الناشزة التي لا تستجيب لزوجها إذا دعاها إلى تمكين نفسها، ما تمكنه من نفسها، فهذه لا تجب النفقة عليها، تعتبر ناشز، والناشز لا نفقة لها. قال إذن هذا الثاني الزوجة صدق به على زوجتك، إذن النفقة على الزوجة تسمى صدقة. قال عندي دينار آخر، قال صدق به على ولدك، الولد الذي هو بضعة من الإنسان، فهذا أيضا يعني ماذا تجب النفقة عليه سواء كان من الذكور أو كان من الإناث، صدق على ولدك ذكرا كان أو أنثى. فالنفقة على الأولاد تسمى صدقة. لكن نحن للأسف الشديد إلا من رحم الله عندما ننفق على أنفسنا وعلى زوجاتنا وعلى أولادنا فإننا ننفق عليهم بدافع الشفقة والمودة والمحبة، يعني دافع غريزي. من منا يستحضر أنه يتقرب إلى الله عز وجل بالنفقة على نفسه والنفقة على زوجته والنفقة على أولاده؟ قليل. فينبغي أن نستشعر هذا، والموفق من وفقه الله تبارك وتعالى، أنك عندما تنفق على نفسك وعلى أهلك أنك تتقرب إلى الله عز وجل، فيحسب لك الأجر عند الله سبحانه مع أدائك لهذا الواجب. قال عندي آخر، قال تصدق به على خادمك، يعني إذا كان يعمل عندك وليس بعبد لك، أو إذا كان خادمك وعبدك، إذا كان خادما لك وعبدا لك فإنك ماذا تنفق عليه، أو إذا كان خادما يعني يشتغل عاملا عندك يخدم في البيت أو يخدم في المتجر فإنك ماذا تنفق عليه تصدق عليه. لم يذكر الوالدان، لم يذكر الوالدان في هذا الحديث. الوالدان يقول أهل العلم النفقة عليهما واجبة إذا كانا محتاجين وكان الولد باستطاعته أن ينفق عليهما، يكون الولد عنده استطاعة أن ينفق، يعني بعد أن ينفق على نفسه وعلى زوجه وأولاده يكون عنده زائد، ويكون الوالدان محتاجان لا سيما عند كبرهما لا سيما عند ضعفهما ويجب أن ينفق عليهما. أما إذا كان الوالدان صحيحين قويين، أو كان الابن فقيرا ما عنده حتى ينفق عليهما، فإنه لا تجب عليه النفقة. لكن الوالدان تجب النفقة عليهما إذا كان الولد يستطيع وكان الوالدان ماذا محتاجين للنفقة لا سيما عند كبرهما وعند ضعفهما. قال رحمه الله أو قال تكمل الحديث عندي آخر، قال أنت أبصر به، يعني بعد أن تنفق على من يجب عليك أن تنفق عليهم زاد معك شيئا من المال، قلنا زاد معك شيئا من الملابس، قلنا زاد معك شيئا من الطعام، فأنت أبصر به، صدق به على من تريد، أنت مخير بعد ذلك، بعد أن تنفق على من يجب عليك النفقة عليهم إذا زاد شيئا فأنت مخير، اعطه من تريد. قال هذا لا شك ولا ريب، إذا كان يتصدق صدقة تطوع ويؤدي إلى نقصان ماله، نقصان مؤونته ومؤونة أهله، هذا آثم. كيف الذي ينفق ماله في أشياء يعني من الباطل، نعم في الدخان أو في القات أو في الشمة، نعم أو في شيء من هذه الأمور المنكرة، نعم، ويضيع من؟ ويضيع أهله، هذا لا شك أنه أعظم أعظم إثما وأشد جرما. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، يعني لو لم يكن معه من الآثام إلا أنه ضيع من يقوت لكان هذا كاف في إثمه، لكان ذلك كاف في إثمه وتأثيمه. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. متفق عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها، إذن يجوز لها أن تنفق من طعام بيتها ولو لم يأذن زوجها، لكن بشروط. يجوز للمرأة أن تنفق أي تتصدق من طعام بيتها ولو لم يأذن لها زوجها في هذا الطعام الذي أنفقته، لكن بشروط ذكرها العلماء، أن لا يكون الزوج قد منعها، يقول أنت ممنوعة تخرجي شيئا من الطعام لأي أحد، فإذا منعها فلا يجوز لها أن تتصدق من طعام بيتها، تتصدق من مالها لها ذلك، أما طعام البيت مال الزوج لا. لماذا؟ أنه قد منعها، أو ماذا يعني، أو تعلم أنه بخيل، تعلم أنه بخيل، أنه ما يحب الإنفاق أو الصدقة التطوع، فإذا كانت تعلم أنه بخيل فلا تتصدق بطعام بيتها ولا تتصدق بمال زوجها. الشرط الثاني أنها تتصدق بما جرت به العادة، بما جرت به العادة، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم غير مفسدة، تتصدق من طعام بيتها غير مفسدة، يعني من غير إسراف ومن غير تبذير، ولا يحصل بهذا الصدقة أو بهذا الإنفاق انقاص إيش مؤونة البيت. الرجال يلا نجاب كيس دقيق يعني يمشي معاهم أسبوع ولا 10 أيام، وهذه ذهبت بنصفه صدقة، نعم، فيؤدي إلى نقصان ماذا؟ مؤونة البيت، لا، هذا إفساد. فإذا كان سيؤدي إلى إنقاص مؤونة البيت فلا تتصدق. إذن بهذه الشروط، الشرط الأول أن لا يمنعها زوجها أو تعرف أنه بخيل، الثاني أنها تتصدق بغير إفساد، بغير إسراف، بغير تبذير، بغير إنقاص مؤونة البيت، فهنا تتصدق. فإذا تصدقت كذلك فلها، قال كان لها أجرها بما أنفقت، أنفقت من مال من؟ من مال زوجها، الطعام طعام زوجها والمال مال زوجها، قال ولزوجها أجره بما اكتسب، لأنه صاحب المال مالك المال، فهي لها أجرها بما أنفقت وأخرجت، وهو له أجره بما اكتسب، لأن المال ماله والطعام طعامه. قال وللخازن مثل ذلك، الخازن مثل الزوجة، الخازن والعامل، العامل عند سيده أو عند ربي العمل، فله أن يتصدق من مال صاحبه بهذين الشرطين، أن لا يكون الرجل قد منعه صاحب المال، أو يكون الرجل بخيلا، أو ماذا، ينفق بإفساد ويتصدق بإفساد. يعني معلوم إذا كان عامل إذا جاء المسكين أعطاه مثلا 100 ريال، هذا كل ما جاء مسكين أعطاه 10,000، ها بيدمر ماذا؟ سيدمر المحل، هذا إفساد. فأنت لك بما تعارف عليه الناس أو بالمعتاد، تنفق بالمعتاد، تخرج 100 ريال لكل مسكين، إذا جاءك مسكين أعطاه 100 ريال أو 200 ريال، نعم، بما جرت به العادة. فهذا العامل له أن يتصدق بمال سيده بما جرت به العادة، بشرط أن لا يكون رب المال قد منعه، أو يكون رب المال ماذا؟ بخيلا، فيكون له أجره، ويكون لصاحب المال أجره بما إيش؟ بما اكتسب. قال لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا، فإذا أنفق هؤلاء الزوجة والخازن والعامل بهذه الشروط التي ذكرها أهل العلم، فإن لكل واحد منهم أجره الخاص، وهذا الأجر الخاص لا ينقص من أجر الآخرين شيئا. ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم، إلى هنا والحمد لله.